الذي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وعن من جاره كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصحبته فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير اليسرى وتدريبهم العسرى ومن ذلك فمن أطراف ذلك أن يجعل الشدائد مبشرة في البلد لأن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومتسهلة وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه فهذه لا شك أنها بشرى لنا وإذا رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك فإن فيك بلاء لنا لا استدرات إذا كنت مقيما على معصيته وما النعم ما تكون استدراجا إلا لمن أقام على معصية الله كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجكم أما إذا كانت من المؤمن فليس استدراجا نعم ها ومن ذلك من أوقع بذلك يجعل الشدائد مبشرات بالفرج ومن ذلك بل من أوقع بذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج مؤذنا باليسر وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه فكيف لما اشتدت فيه الحال وضاقت به الأرض بما رطبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله هذه يمكن ما جاب هذا نعم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى إن مع العسر يسرا فأين إنما حقفة ها الثاني هي اللي فيها الفاء ولا الأول فإنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا فيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن في ذلك القاعدة السادسة عشرة قد في جواب السر يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد وذلك كقوله ولو ترى المؤمنون ناكسوا بهم عند ربهم ولو ترى الفجر فلا فوت ولو يرى الذين ظلموا إن يروا العذاب أن قوة لله جميعا ولو ترى يصبوا على ربهم ولو ترى يصبوا على النار فحلف الجواب من هذه الآيات وشدها أولى من ذكره يدل على عظمة ذلك المقام وأنه لهونه وشدته وفظاعته لا يعبر عنه ولا يدرك بالوصف ومثل قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة واللهو أظن هذا واضح حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته وهوله وكذلك إبهامه وإجماله مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم لأن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظيم وإلا لقال قائل هذا تحصيل حاصل غشيهم ما غشيهم لكنه هذا من باب إيش التعظيم وتفخيم الشيء كذلك هذه الآيات التي فيها ذكر الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب نعم القاعدة السابعة عشرة بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه. ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها الإيمان. هذا أظن مر علينا كثيرا، الكلمة إذا أفردت عمت، وإذا قلنا معها غيرها خصت، فيقال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم اسمع منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، أفرد وحده أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة. ولهذا يرتب الله عليه سورة التواب والنجاة من العقاب. ولولا تقول المذكورات ما حصلت آثار وهو عند السلف قول القلب واللسان وعمل والجوارح. والآيات التي قالت قلنا الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد دون الإنابة والعمل الصالح والإنابة والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية، وكذلك نقول به والتقوى. فحيث أفيد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفيد للتقوى. ولهذا يرتب الله على الجد وعلى التقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة كما يرتبه على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما أو يفسر وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي. وكذلك في بعض الآيات تسبير إصرار التقوى كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يتقون في السراء والضراء إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين الجد والتقوى مثل قوله تعالى وتعاونوا على الجد والتقوى كان الجر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكان في التقوى اسما جامعا يتناول صرف جميع المحرمات. وكذلك نقول اسم العدوان إذا قرنت فسر الاسم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه والعدوان بالتجري على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الاسم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثر صاحبها سواء كانت بينه وبين نفسه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إلى أفرد العدوان وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يذكر فيها التوكل والاستعانة. وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة له إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أطلق الدرع شمل الدين كله. إما خلي يجوز. يعني كانت هذه اللقظة نحو إياك نعبد وإياك نستعين تعبده وتوكل عليه. فسرت العبادة بجميع الأمورات الباطنة والظاهرة. وفسر التوكل باعتماد القلب على الله بسكونها. وحصول جميع المنافع ودفع المضار على الثقة التامة بالله في حصولها. وكذلك الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه آخر كما في أكثر الآيات. وإذا جمع بينهما كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو من يجد شيئا لا يقع منه موقف موقعا. وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباع. يشمل ذلك القيام بالدين كله. وإذا قرنت مع الصلاة كما في قوله تعالى اشر ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها. وإلا فهي داخلة في الاسم العام وهو التلاوة والتمسك به وما أشبه ذلك من الأسماء. واضح. نعم. نعم. يشمل كل إحسان. يشمل الإحسان الله في عبادته، يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق. أين؟ أيه. نعم. هذا هو يعني أمثلة كثيرة. القاعدة الثامنة عشرة في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدد بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للضلال. وكذلك حصول المغفرة وضدها وضبط الجزء وتفصيله. وذلك في آيات كثيرة بحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويصرف رزقا من يشاء ويقدره عن من يشاء على ويقدره على من يشاء. دل ذلك على كمال توحيده. على يقدره عندكم يقدره يس يعني يضيق. دل ذلك على كمال توحيده وإراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور. وأن خزائن الأشياء بيده يعطي ويمنع ويخفض وينفع. فيقتضي مع ذلك من العبادة أن يعتبروا بذلك وأن يعتكفوا يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يفكرون منها وفي دفع ما يكرهون. وأن لا يسألوا أحدا غيره كما في الحديث القدسي يا إبائي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني فاستهدوني أهدي إلى آخره. وفي بعض الآيات يذكر منها أسباب ذلك فيها يذكر فيها شوف النبضة الآن لا تحت إيه لكن شوف النبضة اللي قبل أو تحت الهبة ها؟ يذكر فيها وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك. إيش؟ إيه وش عندك أنت؟ لا وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك أسباب ذلك يعرف العباد الأسباب والطرق المفضية إليها. فيسلك النافع ويدعو الله كقوله تعالى

واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إيش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا الآية. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ولغفرين وخيره. وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة قد عرفت طريقها فالزم. القاعدة التاسعة عشرة. باقي دقيقة واحدة. القاعدة التاسعة عشر ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. نعم، الحكم المذكور يعني الذي عقب بالآية بالاسم، الذي عقب بالاسم يدل على أن له تعلقا بذلك الاسم. عرفتم؟ مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قطع اليد يتناسب مع عزة الله وحكمته. عرفتم؟ فهي أيضا يمكن المؤلف يشير لها بعدين. إذا ختمت الآية باسم من أسماء الله فإن حكم ذلك يتعلق بما يدل عليه ذلك الاسم. نعم، يمكن تعرف معلق ولا نكمل ان شاء الله بعد. نعم. ذكر إحاطة منك يمكن هذا يكتب الغسيل ويكتب ليس في خط المعلم. لأني أذكر أنه بعد أن طبعت النسخة هذه صار كلام من بعض الطلبة يقولون أن الطابع تصرف فيها بالزيادة والحذف، وطلبوا من الشيخ أنه يعني يتكلم معه، لكن الشيخ قال ما دام انه ما في مضاد للمعنى فنصف. ولما ذكرت من الملائكه الذين اخبرهم انه جاء الى الخليفه ومراجعه لربه في ذلك، فلما خلق هذا قالوا علومهم لأن علومهم عند المحل عند بجانب ماشي عند جلية جلية صلحها جليلة عبد عندك خلها جلية توابا فعل بفعل فلاحظ عليه في شيء من ذلك تكتبه فلاحظ عليه في شيء من ذلك بما في التوجه إلى القبلة تصير عندك إلى القبلة من الحكمة ميل المتنوعة من عندي إلى القبل المتنوعة القبل جمع قبلة كحكم جمع حكمة والمعنى أن الناس كانوا في عهد في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يصلون إلى بيت المقدس فهو قبلة ثم نسخ إلى بيت الله الحرام فصار قبلة فلله الحكمة

كلمة كان فائد يكون في غسل بحسب علم الله وكل العباد العبادة اجتهادكم كيف؟ لا والله وإن الله لعليم حليم. اكتبها. هذه أيضا ثمان آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله. في سورة الحج معكم المصحف في آخرها آخر ثمن منها نعم وش اللي قبل قبله إيه لا يتغنى عن حسن الله وإن الله لا أخذ الرازقين سيدخل منهم هذه واحدة البعدة اثنتين الآية اللي بعدها نعفو ونعفو هذه اثنتين اللي بعدها هذه ثلاثة هذه أربعة خمسة ستة سبعة تسعة من هذه خلاص سبع من اثنين باربعة عشر كل آية مختومة يعني ما في القرآن مثل هذا يعني ما في القرآن آيات متتابعة ختمت باسمين من أسماء الله هذه سبع آيات متتابعة كل آية ختمت باسمين من أسماء الله نعم ما قرر هذا نعم هذه ختمها أن تتعبدوا لله. يتنادى الاتصال يخلقها وأنه لم يخلقها خالقا من لها فإنه غني مطلق ولا هي تسمى ولا هي تسمى لها بها فإن تسميه الحي الثالث ويدلهم على أنهم كلهم فقراء إليهم جميع النجوم وأن أحسانهم خليل في الأحساب خليل في شرع خليل في جزاء فله الحي المطلق ذاتا وصفة صفات ولا صفات؟ كيف وش هو؟ كيف صفات؟ شو هو؟ صفات لأنها جمع السالم نعم خطأ في الرسم خطأ في الإنسان صعب ما نجي أسمع كما أحل بهم العطاء وأن قوله عليه الصلاة والسلام وأن قوله

هذا هو مجمل هذه القاعدة. نعم. هذه المعرف بأل يدل على ملاحظة أصل الصفة مثل الفضل والعساس، مثل وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وفي آية أخرى وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالآيتان سواء في اللفظ وفي كل شيء إلا في التعريف في سميع عليم، فيكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة، والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. إذن ما يجوز، لا يجوز. إذا بلغ في الحدود السلطان فلا بد من إقامتها وتحرم الشفاعة فيها. تهم بس إذا حقق يجب أن يقام عليه مقتضى ما يقتضيه الفعل الجريمة ولو لم يعتاب إلا لو جاء هذا الرجل تائبا ونادما، فإن للإمام أن يسقط عنه الحد أو العقوبة، له أن يسقط عليه عنه العقوبة، وأما الحد فلا بد من إقامته. فهذا إحكامه ووصفه بأنه متشابه في قوله الله من سلاح سنة حديث كتاب المتشابهة أي متشابهة الصدق والحق ومروض في المعاني النافعة المدفعة في العقول المطهرة في القلوب المفتح في الأحوال، فأشاره أكثر الأشعار ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات المسلمات هن أم الكتاب فوق المتشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضه هكذا، أو أن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيقول كله محكما، ويقولون كله من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اكتسب عنه في الموضع فاشتره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وجعل الإشكال. ولهذا النوع أمثلة من هذا تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، وأنه يرجو من يشاء ويرجو من يشاء، فإذا اكتسبت على من ظن فيه خلاف الحكمة، وأن عباده وعباده تكون جزاء لغير سبب. يكون مصالحة أحد على الموضوع حتى يكون وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها في قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وان ضلاله يعدي لها اسباب من العدل وهو توجيه وان اضلاله إضلاله وأن إضلاله عندك همزة وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العدل وهو توليه للشيطان طريقا هدى وطريقا حق عليه من ضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم وليستفهت على الفجيه الذي جرى أن أفعال عبادي مجهولة عليها فلنسهل على الأخرى كثيرة مثل أشهد على أن الله لم يجزهم بالعباد وأن أعمالهم باقية في اختياره وقدرته وأضافها إليه كيانات غير منحصرة كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال للعباد حسنها وسيئها كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال للعباد حسنها وسيئها تشتتت على القدرية المقاد وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن ما شاء الله وأن الله ما شاء أجاءها منه ولا قدرها كلت عليه الآيات كثيرة الصريحة لتناول قدرة الله لكل شيء من الأحيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم صدقها والإيمان بها وأنها لا تتنافى فهي واقعة بإذنه وبقدرته وإرادته وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما وزن في بعض الآيات فسرت آيات أخرى وما لم يتوقع في موضع توضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أوامرا آمرا أو ناهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يكن ذلك مؤمنا لأنه أرشدهم إلى ما كان يعرفون كما كان يعرفون وأحالهم على ما كان به فنجدين فليس فيه إشكاليين طيب هذه القاعدة بين فيها المؤلف أن القرآن وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه متشابه وبأنه جامع بينهما محكم ومتشابه. فعلى المعنى الأول محكم أي متقن فأخباره صدق وأحكامه عدل، لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق، والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل. ولهذا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن كله محكم من هذا الوجه، محكم أي إيش؟ متقن في أخباره وفي أحكامه. ففي أخباره نقول كلها صدق ليس فيها كذب، وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم وجه من الوجوه. ونزيد أيضا بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامه كلها يسر ليس فيها مشقة، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وصفه بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، في الأسلوب، في البلاغة، في الصدق، في العدل، في النفع،

ومثل ذلك ما أمر الله إذا كان بمعنى المغاير إذا كان بمعنى المغاير هو بالفتح، وإذا كان بمعنى المتأخر هو بالكسر. اليوم الآخر يعني المتأخر، وآخر المرجم من الله يعني مغايرون لهؤلاء. يعني الآخرين لغير ذولا لغير هؤلاء. ومثل ذلك ما أمر به الثاني الأقارب والجيران والأصحاب ونفسه، فإن ذلك راجع فيما وإن يوسف مواصلاته إلى ما يتعارف الناس. الثاني وكذلك بحثه من جهل العقوق والكفاءة ينظر فيه إلى العرف. وكذلك قال تعالى: وعاشرهن بمعروف ولهن مثل الذي عليهن بمعروف. فرد الله الزوجين بحقهما وأجاب على المعروف المتعارف عند الناس في قدرة وذلك وحال، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إخفاؤه عجلا. مكتوبة دي مكتوبة عندكم؟ لا ما نظروا ها؟ وهو وحالك فلا نعم ها؟ هنا أدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين السنة. وقال تعالى: يعني إذا تعرف الناس أن هذا صلة مثل هذا الرجل، أن هذه صلة يكفي، يعني أمر بالصلة وأطلق، فيرجع فيها إلى ما سماه الناس صلة، لأن المقصود من الصلة زوال ما في القلوب وأكلاف القلوب. فإذا كان هذا الرجل قد وطن نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما صار قطيعة إيه؟ قطيعة لا ما يكفيها. إذا قيل هذا الرجل مقصر بالصلة فهذا تقصير، أما إذا قال لا هذا الصلة هذه عالية عدت الناس، بعض الناس بعد ما يجي أبدا هذه عدت الناس بالصلة، لا يعني ما في شيء ما دام من الله أطلق صلة ويكفي ما عده من الصلة فهو صلة، أما ما كان قطعا لا يأتي إليهم أبدا ولا بمناسبات ولا يعرفهم ولو مرضوا أو ماتوا ما يدري عنهم هذا قطيع. نعم كيف؟ راجع في نوعه وجنسه، النوع يختلف، هنا حد تصل بدراهم، وهنا أحد تصل بثوب، وهنا أحد تصل بقلم، حسب الأفراد حسب الجنس. لو تجي مثل واحد كبير عظيم غني تروح تعطيه 100 ريال وش يسوي؟ يرفعك على وجهك. ولو تعطيها قريب فقير قالوا لها عفيف. والأول يمكن لو تجيب له طاقية زينة مجخرة ومنقشة يكون هذا صلة ولا لا؟ إينا وهي ما تسوى عشر طبيب. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. هذا معنى قوله نوعه وجنسه وأفراده. إينا لا لا، ما دلت الشرع على تحريمه فهذا لا يمكن. يعني لو أن الناس قالوا نحن تعرفنا بأن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدها، نعم، ولو قالت له هذا حرام وكفت يدها لا زعل وغضب. وش نقول؟ نحن نقول ما علينا منه. الشيء اللي نص الشرع على تحريمه ما يمكن أن نتواصل الناس به أبدا. المهم إذا كان الذي يعتبرونه صلة محرما في الشرع فهذا لا إبرة له. وقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وللسوآت وللبر فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمر حيث أمره حيث كان لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت نزول القرآن فقط لا ينظر إلى ما كان موجود منها وقت موجود موجود منها وقت نزول القرآن فقط وكذلك قوله وأعدل من استطعت من قوة ومن يعلم أن السلاح والقوة الموجودة الموجودة وقت نزول القرآن غير خالد قوة غير نوع هذه القوة ما بهذه غير نوع القوة غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النفس يتناول كل ما يستطاع من القدرة في كل نفس بما يناسبه ويليق به وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا ولا يحدد لنا ألفاظا يحصر بها الرضا وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عن الشرع وأن كلما حصلت به الرضا من الأقوال والأفعال ما أخذت به التجارة فما حقق الرضا من قول أو فعل ما أخذت به المفاوضات والتبرعات المعاوضات وكم في القرآن من هذا اليوم وكم في القرآن من هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى هو العشر بمقاصد أمثلة القرآن اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه فمن أنواع تعاليمه ضرب الأمثال وهذا النوع فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال كيف من انواع التعاليم العالية اي صح هذا قصر ماشي كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال اهله والاعمال العامة الجليلة ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالامور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها يصير القارئ القلب رأي عين وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه